حصريا على موقع djkimo.com. شرسة ورقيقة هواي عينا طبع لبوة، والأحلى ما بيها الثقة شقد حلوة، هي الوحيدة اللي لفتت انتباهي، الغير الأسد متلوك اللبوة والله، اللبوة والله، اللبوة والله. شرسة ورقيقة هواي عينا طبع لبوة، والأحلى ما بيها الثقة شقد حلوة، هي الوحيدة اللي لفتت انتباهي، غير الأسد متلوك اللبوة والله، اللبوة والله. ويلي ويلي تفرض هيبتها، فدوة فدوة روح نظرتها، عيني عيني يوم شافتها حبيتها، رزنا رزنا رزنا مشيتها أنيقة، ويلي فدوة الكشختها، أحبها أنا وأعشق رقتها وإن وفيتها. وصير مغرورة متكاملة وحلوة من الصوت للصورة، أميرة الحلوات ومحبوبة عيوني، ما شفت أي وحدة تشبهها صدقوني، تشبهها صدقوني، تشبهها صدقوني. من حقها تتباهى وصير مغرورة متكاملة وحلوة من الصوت للصورة، أميرة الحلوات محبوبة عيوني، ما شفت أي وحدة تشبهها صدقوني، تشبهها صدقوني. أحبها أحبها من تعاندني، عنيدة حلوة حلوة وتعجبني، قاضي راضي ما دام تحبني وما يهمني، ناري ناري نار المشعولة تطفى تطفى من اسمي تقوله، تهتم بي هي ومسؤولة أو تعشق. عينا طبع لبوة، والأحلى ما بيها الثقة شقد حلوة، هي الوحيدة اللي لفتت انتباهي حصريا على موقع djkimo.com. اللبوة والله.